بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة التاسعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هذه فقرة من كتاب الله عز وجل. يقول الراوي أبو ذر: قرأها رسول الله ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله هؤلاء الثلاثة؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزاره، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي الكتاب المبين المتضمن موضوع الباب. ذكرنا في هذا الباب آيتين: الأولى قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذه الآية واضحة الدلالة، يخاطبنا الله عز وجل فيها بعبارة فيها منتهى اللطف وبوصية تتضمن أعلى معاني الإشفاق. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مال دفعتموه وأخرجتموه من حوزتكم، فإياكم أن تبطلوا هذا الذي فعلتموه وهذا المال الذي أنفقتموه وأخرجتموه من حوزتكم، لا أقول من ملككم لأنه في الحقيقة المالك هو الله. لا تبطلوا هذا الذي فعلتموه، وكيف يمكن الإبطال؟ بالمن والأذى، أن يتمنن المعطي على الآخذ بطريقة ما، مباشرة أو غير مباشرة. نعم، في هذه الحالة ربنا عز وجل يرد هذه الصدقة على صاحبها، بل ليس بحاجة إلى صدقة هذا الإنسان المتصدق بهذا الشكل أبدا. لاحظوا قوله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا التعامل مع الله في الظاهر هو تعامل ما بين المعطي والآخذ، لكنه في الباطن تعامل مع من؟ مع الله عز وجل. فإذا أدرك المعطي أنه يتعامل مع الله، أنه يعطي بعضا مما قد أعطاه الله له، هل يمكن أن يتمنن على الله؟ ممكن؟ أين هي العبودية لله عز وجل؟ أبدا. نعم. لكن إذا غاب عن ذهنه أنه يتعامل مع الله وحجب عن هذه الحقيقة وخيل إليه أن المال ماله وأنه يعطيه لهذا الإنسان الفقير، يأتي الشيطان فيسرب إلى ذهنه معنى من معاني المن، معنى من معاني التفاخر والتباهي. دائما المعطي من شأنه أن يتباهى على الآخر. نعم. الشيطان عندئذ يفتح له باب إلى هذا الوسواس فيتمنن فيبطل صدقته. ودواء هذا الأمر العبودية لله. متى كان الإنسان مع الله يشعر بعبوديته له؟ هذا شيء. دواء ثاني التوحيد. متى كان الإنسان موقنا بأن لا فاعل إلا الله، لا معطي لا مانع لا ضار لا نافع إلا الله عز وجل، وأن الناس كلهم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا المعطي غني بالنسبة للفقير ولا الفقير فقير بالنسبة للغني، كلاهما على مستوى واحد. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة كانت مشاعر عبوديته لله نامية، وكان توحيده لله عز وجل حاضرا في كيانه، مستحيل أن يتمنن. بالعكس يرى أن هذا الذي قبل منه هذا المال هو المتفضل عليه. وأظن أنني ذكرت لكم قصة رجلين صالحين، الواحد منهما أعطى صاحبه هدية عطية، فقال له الآخذ إنني لم أخذها منك، فقال له المعطي وأنا لم أعطك أنت. كلاهما يتعامل مع من؟ مع الله. لا المعطي تصور أنه أمام إنسان، وإنما كان خياله كله وشعوره منصرفا إلى التعامل مع الله، ولا الآخذ تصور أنه أمام شخص أعطاه، وإنما كان يعلم ويوقن أن الذي أعطاه هو الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه الحالة تكتب الحسنة للمعطي وتكتب الحسنة للآخذ أيضا، عندما يعلم الآخذ أن المال إنما جاء من عند الله، فلا بد أن يشكر الله عز وجل، ومن ثم كلاهما يكونان محفوفين برحمات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كم حلو هذا الكلام، وكم يدل على رحمة الله عز وجل بعباده. الآية الأخرى الذين هذه صفة لطائفة من عباد الله الصالحين، يصفهم الله بعدة صفات، منها أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم، لن يضيع الله سبحانه وتعالى عملهم قط. والعلاج كما قد قلت لكم، العلاج لكي لا يشعر الإنسان إطلاقا المعطي بشيء من المن، هو أن تكون مشاعر عبوديته لله مستيقظة نامية، هذا شيء. الشيء الثاني أن يكون مستغرقا في بحار التوحيد، أن يعلم لا بعقله فقط بل بمشاعره الوجدانية أيضا أن ليس في الكون أي نافع أي ضار أي معطل إلا الله سبحانه وتعالى. المال مال الله والكل بيد الله. فإذا أخرج من ماله شيئا وأعطى يعلم أن هذا المال أمانة عنده والملك هو الله. وإذا أعطاه لهذا الإنسان يعلم أن الله هو الذي أرسل هذا المال لفلان، أما هو فمجرد بريد، المعطي مجرد بريد. نعم، إذا أكرمه الله بهذين العلاجين مستحيل أن يمتن. ولماذا يمتن إطلاقا بشكل من الأشكال؟ ثم ذكر الإمام النووي حديثا في هذا الباب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أصناف، يعني أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام رحمة يعني، وإلا الباري عز وجل يحاسب عباده، يحاسب الصالحين والطالحين، لكن المراد هنا بالكلام كلام الرحمة، يعني لا يكلم الله هؤلاء الأصناف كلاما تنبعث فيه الرحمة لهم إطلاقا، يعني ينبئ عن القطيعة التي تدل على سخط الله عز وجل على هذه الأصناف. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أيضا المراد بالنظر نظر رحمة، وإلا فإن الله يرانا، يرى الكافر والفاجر ونعم، لكن المراد بالنظر كناية عن النظر المنبئ عن الرحمة. تقول: يا ربي انظر إلى عبدك الذليل الفقير المهين الواقف على بابك. طيب هو ينظر، لكن ما معنى قولك يا ربي انظر إلى عبدك؟ يعني انظر نظر رحمة، حفاوة، نعم، حب، هذا معنى الكلام. فهؤلاء أيضا لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم، لا يطهرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يطهر قلوبهم من السخائم، ولهم عذاب أليم، شيء خطير. كرر المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ثلاث مرات: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وأعادها الثالثة. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولا المسبل، المسبل أي الذي يسبل إزاره أو جلبابه ثوبه إلى ما دون الكعبين بدافع من الخيلاء، كما شرح الإمام النووي وكما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر، خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فدل على أن طول الثوب متى يكون محظورا ومتى يدخل في معنى الإسبال؟ إذا كان الدافع إليه الخيلاء. نعم، ومما يؤكد ذلك أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما سمع المصطفى يقول هذا الكلام قال له: يا رسول الله إن ثوبي يسترخي، ما لم أتعاهده ولا طويل، بدي كفه لحتى. قال: ولكنك لا تلبسه خيلاء. فدل على أن سبب هذا المقت الرباني الخطير ما يدل عليه الإسبال وليس الإسبال. لاحظوا ما أقول، سبب ما يدل عليه الإسبال، الإسبال على ما يدل على الخيلاء. فإذا كانت الخيلاء موجودة، وما الخيلاء؟ الاستكبار. نعم، إذن أول هذه الأصناف المسبل، وعرفنا معنى المسبل أي الذي يكون ثوبه أيا كان رداء جلباب أيا كان أطول من الكعبين. لاحظوا حدود الإسبال ما دون الكعبين، وليس كما يظن بعض الناس اليوم نصف الساق، يعني يظنون أن معنى هذا النهي أن يكون جلباب الإنسان إلى نصف الساق، فإذا كان أطول من نصف الساق خلاص صار اسمه مسبل. لا، طالما لم يزد طوله على الكعبين فهو لا يسمى مسبلا. كعبين طبعا شيء طبيعي أنه ما يكون أطول من الكعبين، فإذا طال عن الكعبين ننظر، إذا كان دافعه إلى ذلك الخيلاء دخل في هذا الصنف الذي تحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا ينبغي أن يعني نوضح أيها الإخوة أهمية العلم في حل المعضلات وفي جمع الكلمة وفي سد الثغرات وفي جمع القلوب على معاني التآلف. العلم، والعكس صحيح، إذا وقفنا على مثل هذه الأحاديث وقفة سطحية ولم نتعمق في الدلالة العلمية حسب قواعد العلم، القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي، القواعد المعروفة في أصول الفقه، القواعد المعروفة في دلالات الألفاظ، أخذنا الكلام على ظاهره، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنني أفهم ما يروق لي، لأنه ما عاد في ضوابط، ما عاد في ضوابط، أفهم من الكلام ما يروق لي وأفسره حسب مزاجي وأدعو الناس إلى مزاجي، فإن لم يفعلوا أحاربهم أخاصمهم، أفتح خنادق من الخصوم بيني وبينهم. وجاري كذلك إذا تعامل مع النصوص على هذه الشاكلة هو الآخر سيسوق الناس إلى فهمه ويلزمهم بأن يفعلوا حسب ما فهمه، وفهمه قائم على المزاج وليس على العلم. هو الآخر يفتح أخاديد الفرقة بينه وبين الآخرين، والثالث والرابع هكذا، وتجد الأمة أصبحت أمشاجا فئة متصارعة كما هو الحال اليوم. ما السبب يا أخواننا؟ غياب العلم، ومن وراء ذلك غياب الإخلاص لله عز وجل. وهذا الحديث الذي يذكره لنا المصطفى مثال على ذلك. كم وكم قامت، لا أقول مشاجرات، بل قامت خصومات وقام تبديع وربما تكفير من أجل مسألة طول الثوب، من أجل مسألة الإسبال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام خطير، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. شو معناته؟ معناته ذلك كفار. وبحسب الظاهر هذا الإنسان الذي قرأ هذا كلام مسبل وبس، رأى إنسانا يلبس جلبابا إلى الكعبين فما دون، رأسا لا يسلم عليه ولا يصنفه مع المسلمين، أقل أقل أقل مراتب يصنفه مع الفسقة والمبتدعين، هذا إذا لم يجر الاتهام له إلى التكفير أيضا كما رأينا في بعض الأحيان. طيب لماذا هذا الموقف الجاهل؟ نتيجة شيئين: أولا عدم الإخلاص لله، ثانيا عدم العلم. لو الإخلاص وجد لساق صاحبه إلى العلم. طيب هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: من جر ثوبه خيلاء خيلاء، لاحظوا القيد، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولاحظوا التتمة، سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ قال: يا رسول الله إن ثوبي يسترخي والله طويل ما لم أتعهده. قال: ولكنك لا تلبسه خيلاء. ماذا يقول العلم؟ العلم يقول العبرة بالقيد، هذا ليس مطلقا، هذا مقيد. من جر ثوبه خيلاء. نعم. والقاعدة العلمية تقول إذا جاء هذا الكلام مطلقا ومقيدا، الموضوع نفسه جاء في حديث مطلق وفي حديث مقيد، ماذا نصنع؟ نفسر المطلق بالمقيد أم نفسر المقيد بالمطلق؟ نفسر المطلق بالمقيد. نعم، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دون الكعبين المسبل ما دون الكعبين في النار. هون ما جاب الخيلاء، يعني الإسبال الذي يكون دون الكعبين يعني تحت الكعبين هذا في النار. طيب هذا مطلق، ما قال خيلاء. في الحديث الثاني الصحيح قال من جر ثوبه خيلاء. الحديث الأول نفسره بالحديث الثاني أم العكس؟ نفسر المطلق على ضوء المقيد. العكس لو جيت العكس معناته النبي أخطأ لكان لما قال خيلاء. نعم. ولذلك العلماء كلهم قالوا كما يقول الإمام النووي المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. نعم. هذا طيب هذا هذا ما يقوله العلم. لو وجد العلم بهذا الشكل ما جعل هؤلاء الإخوة من هذه المسألة مشكلة لا حل لها. ثلاثة أرباع الناس يكفرون اليوم، ثلاثة أرباع الناس يبدعون ويفسقون. قلت لأحدهم يا هذا إذا كان الإسبال على إطلاقه في النار، هذا المسبل لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة، طيب والإسبال هو طول الثوب إلى ما دون الكعبين، هؤلاء الذين يلبسون البنطال كلهم مسبلون، لأن النبي قال المسبل، ما قال المسبل للرداء، المسبل للجلباب، المسبل للثوب. طيب البناطيل هذول كلهم مسبلون لأنه كلهم دون أطول من الكعبين، كلهم في النار لكان صاروا. طيب وأنتم نفسكم ما بتلبسوا، أنتم بتلبسوا هذه الثياب. خذوا العلم واجعلوه نبراسة فهمكم للنصوص. نعم. ثم المسألة ظاهر من اللباس لا يتوقف على حكم، المضمون هو الذي يتوقف، يعني الدلالة. هلا لو واحد لبس غطى رأس شو مكان يكون؟ أراد التشبه ربما يكفر بالكافرين، ما أراد التشبه، رجل فلاح خرج في الحر الصيف للحصاد ونحو ذلك ولبس هذه القبعة المعروفة وهو لا يعلم أطلاقا أنه الكفار يلبسونها أو إلى آخر ذلك، لكنه أراد أن يتقي بذلك حر الشمس، من كفره من بدعه؟ لا، ننظر الدلالة. طيب فإذا اختلفت العادة، كان عند العرب شعار الخيلاء طول الثوب، شو طول؟ بيمشي وبيجر الثوب وراشي شبر على الأرض، هذا هو شعار الخيلاء، كانت عادة، هيك عادة العرب في الجزيرة العربية هيك. هذه العادة هي التي عبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني طول الثوب ترجمان الخيلاء، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. لو فرضنا الآن وجدنا في مجتمع أصبح شعار الخيلاء قصر الثوب، أصبح شعار الخيلاء أنه يكون الثوب شوية قصير، ساعتها أنه يلي بيكون محرم، الطويل ولا القصير؟ لا، ساعتها القصير. نلحق الدلالة عندما يكون الإسبال، يعني الطول هو المعبر عن الخيلاء، إذن الإسبال هو الممنوع عندما يوجد القصد، وعندما يكون التقصير هو المعبر عن الخيلاء، إذن التقصير هو الممنوع. هذا شيء معروف. أما أن هكذا ننظر إلى الكلام مثل الظاهرية، مثل داود الظاهري وغيره بهذا الشكل، نعم، هذا في بعض الفقهاء الظاهرية رأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمن النهي عن البول في الماء الراكد، في حديث ينهى فيه رسول الله عن البول في الماء الراكد، الماء يعني الواقف اللي ما عم يجري. شو قالوا؟ قالوا المنهي عنه أنه يبول رأسا بالماء الراكد، أما لو بال بوعاء وكبه بالماء الراكد ما على شيء. يعاقب بيتي هذا الكلام، هذا الفهم الظاهري للنصوص، هذول كمان هيك بهذا الشكل، نعم خلاص هذا ثوبه للكعبين أطول، إذا لكان هذا لا يكلمه الله لا ينظر إليه ولا يا أخي انظر إلى العادة كيف اختلفت، ثلاثة أربعة الناس يلبسون ولا يخطر في بالهم الخيلاء، بيكون الواحد منهم متذلل لله خاشع لله بس ماشي حسب العادة لابس الثوب للكعبين. هذا بالإضافة إلى ما يفهمونه أن الثوب لا يتنزه عن الإسبال إلا إذا كان طوله عند نصف الساق، فلما بيزيد طوله على نصف الساق صار مسبل، مع العلم أنه هذا غلط. المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر وأوضح أن الإسبال هو ما دون الكعبين، يعني ما كان أطول من الكعبين، وثلاث أرباع الناس ما حدا بيلبس أطول من الكعبين. فهذا المعنى ينبغي أن نوضحه لعل الله عز وجل يتدارك هؤلاء الإخوة بشيء من الإيقاب. أولا الإخلاص لله في فهم النصوص، ثانيا اللجوء إلى العلم في معرفة دلالات الألفاظ، علم مستقل اسمه علم الدلالات، دلالات الألفاظ في اللغة العربية كيف نتفهم. نعم إذن هذا أول صنف. الصنف الثاني المنان الذي دأبه إذا أعطى أن يمتن، أن يمتن على الآخر. يعني كيف يمتن؟ مو شرط بالعبارة يحكي، بالسلوك، إذا ازدراه فقد امتن عليه، إذا استخدمه بعد أن أعطاه في أمر من أموره فقد امتن عليه. كثيرون هم الذين يعطون ثم إنهم يسخرون هذا الذي أعطوه لمهامهم لأعمالهم لشؤونهم، خلاص استعبدوا لأنه أعطاه بزمان ومبلغ من المال، ومسكين هذاك بيخجل خصوصا إذا كان محتاجا. وربنا سبحانه وتعالى غني ولا يريد، عندما يعني أمرنا بالصدقة، أمرنا بالصدقة في سبيل أن نؤذي الذين نعطيهم، لا، إذا كان هيك لا تعطي. فقره أخف عليه من الأذى الذي يناله منك، لأن يكون فقيرا ومتروكا لرحمة الله خير من أن تجرح كرامته. والإنسان كريم عند الله، الإنسان كريم على الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي، أسوأ ذنب يرتكبه إنسان يتمثل في كسر الخاطر، وأعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله بعد أداء الواجبات طبعا إنما هو جبر الخواطر، قاعدة لا شذوذ فيها قط، وعموم لا يلحقه يعني تخصيص قط. المسبل والمنان. ثم قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يروج سلعته، إذ يبيعها يتعامل معها بالحلف الكاذب. هو المفروض الإنسان لا يحلف حتى ولو كان صادقا، يعني لا يستخدم اليمين في الأمور الدنيوية، لأن كثرة اليمين يجعل هذه الكلمة العظيمة خفيفة الوقع على النفس. الإكثار من اليمين يجعل اليمين شيء يعني لا قيمة له، في حين أن كلمة والله من أعظم الكلمات وأخطرها، لأن الإنسان عندما يقول هذه الكلمة أن يقسم باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته إنما يجعل الله شاهدا على هذا التصرف الذي يتصرفه أو على هذه الدعوة التي يدعيها. فتصوروا أن الرجل يكذب وهو يشهد الله على كذبه، يعني هذا الكلام خطير. بل حتى لو لم يكن كاذبا كلما أراد أن يقرر شيئا يأتي باسم الله فيجعله شاهدا على دعوة، حتى ولو لم يكن كاذبا هذا شيء، شيئا كان قبل أن يتخذ هذه العادة كان لي اسم الله وقع كبير على ذهني، كان له هيبة في نفسه. لما بدأ يكثر ثم يكثر من الحلف أصبح يستهين بهذا الاسم. لذلك ربنا عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني مشان حتى تخلي صاحبك يصدقك وتكون بار عند منه تروح تجيب اسم الباري عز وجل بكل ساعة وبكل ساعة، لا، هذا عندما تكون صادقا. فكيف عندما يكون الحلف بالله عز وجل كذبا؟ هذا العمل من الأعمال التي يعاقب الله عز وجل عليها بالعقاب الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم أيها الإخوة نعاني في الواقع من هذا الذي يحذرنا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما المنان والإنفاق، إنفاق السلعة، ترويج السلعة عن طريق اليمين الكاذبة. عندما ندخل إلى السوق ونحتك بالتجار والبائعين نجد صورا كثيرة من هذا القبيل، ولو تأملنا هذا الواقع لوجدنا أن سخط الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. لكن كأن مجتمعنا لم يعد يشعر بهذا الأمر، لأنه هذا الشيء أصبح يطرق سمعنا كثيرا. ممكن أن واحد مثلي يمشي في السوق فيسمع هذا ويسمع ذاك ويقسم للمشتري للزبون، يقسم بالله أنه هذه البضاعة وقفت عليه بسعر كذا، يقسم بالله أنه ما عم يربح فيها إلا كذا، ولا يبالي أحدنا بهذا. ليش؟ لأن هذه الكلمة طرقت أسماعنا كثيرا وصقلت أسماعنا، لم نعد نجد أن فيها شيء يخيف، ولم نعد نشعر أن فيها شيئا يستنزل غضب الرب سبحانه وتعالى. لكن عودوا إلى آداب الشرع، عودوا إلى الأخلاق، عودوا إلى كلام الله، عودوا إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أنفسنا معرضين لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا كثيرا ما جبت في الأسواق فرأيت هذه الظاهرة، وكثيرون هم الذين ابتاعوا أمتعة وسلعا من أناس خدعوا بهذه الطريقة، يمين كاذب، حلف كاذب، يصدق الزبون المشتري ويشتري هذه البضاعة ويقول الرجل حلق أقسم يمين بالله. لكن المسألة ليست كذلك، وهنالك حالة نسأل الله أن يعافينا منها. المال أيها الأخوة إذا اندلق إلى الجيب بدأ يندلق، يفعل في كيان الإنسان ما تفعله الخمرة بالرأس، فيصبح هذا الإنسان وقد تذوق دخول المال إليه يصبح بأمس الحاجة إلى المزيد، أي كلما ازداد المال دخولا إليه كلما ازداد فقرا إلى المزيد، كلما ازداد فقرا إلى المزيد. هذا واقع. مجيء المال في الدفعة الأولى إليه يذيقه لذة المال، خصوصا إذا كان فقيرا من قبل، يشعر بلذة المال، يسكر بهذه الذي وما ما كان يعني يرى هذا المال عنده، فيفعل الأفاعيل المختلفة للمزيد، يأتيه المزيد، فإذا جاء المزيد ازداد سكرا، يأتيه المزيد فإذا جاء المزيد ازداد أيضا سكرا، وازداد افتقارا إلى المزيد. عندما يزداد سكرا بالمال ويزداد افتقارا إليه ماذا يصنع؟ يمزق القيم عندئذ، يمزق الحواجز والكوابح، يقسم يمينا بالله كاذبا، يخدع، يغوش، يزيف، يمارس كل ما يمكن أن يتفتق عقله عنه من الوسائل اللا إنسانية الفاجرة، كل ذلك يفعله ما دام أنه يرى أن هذا العمل ضمانة لمزيد من الربح ولمزيد من المال إليه. يا هذا عد إلى ذاتك، عد إلى هويتك، أنت اليوم على ظهر الأرض، غدا أنت في باطنها. ماذا تصنع بالمال؟ إذا أمسى أحدكم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بعذافيرها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد من ذلك؟ لكن أيضا صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال لو كان لابن آدم واد من مال لافتقى إليه ثاني، وادنا واد صندوق، ولو كان له واديان لافتقى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن لاحظوا هذا الكلام البليغ، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا التراب كيف يملأ جوفي؟ بطريقتين. الطريقة الأولى أن تستيقظ مشاعر عبوديته لله، وأن أعلم مصيري عما قريب بالنسبة لهذه الحياة الدنيا. أنا راحل بعد سنة سنتين 10 سنوات، أنا راحل، أنا سأكون في باطن الأرض. إذا من هنا امتلأ بطني بالتراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب. قبل أن يمتلئ فعلا بالموت يمتلئ بيقيني بأنني ميت. نعم. الوسيلة الثانية، ما بده يرعوي، ما بده يستيقظ، ما بده يصحو من سكر المال، بكرة بيصحو. عندما يموت ويخلف هذه الملايين، نعم، يصبح هذه الملايين التي كان يسكر بها نعيما تصبح عذابا من أقصى أنواع العذاب التي يعاني منها آنذاك. وعندنا قاعدة معروفة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها جيدا، أن الفقير المدقع الذي لا يملك كوابح من الإيمان بالله كلما ازداد غنى ازداد فقرا، لأنه لا يصدق. كان فقير وطلع له ليلة القدر، فكلما ازداد غنى ازداد فقرا، ولذلك يحاول أن يجمع دون حد إلا إذا كانت لديه كوابح الإيمان بالله، كوابح اليقين بمصيره عما قريب. نعم. لكن الإنسان الذي نشأ غنيا ونشأ مستغنيا عن المزيد وكانت لديه كوابح من الإيمان بالله عز وجل يشعر بالشبع. أكل الإنسان هو جائع يأكل، بعدين شبع مضخم خلاص. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا على هويتنا وأن يبصرنا برحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى غدا، حتى ما نكون في إقبالنا على المال وسكرنا به كهذا الذي ينهانا عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالتحايل وبالغش وبالغبن وبالحلف الكاذب، بس بده يجمع المال. لكي نكون هكذا ينبغي أن نسأل الله عز وجل السلامة وأن يوقظنا دائما إلى حقيقة عبوديتنا لله، وإلا سيفعل المال فينا ما يفعله الطعام بالإنسان النهم الجشع. هلا لو واحد جشع نهم بيأكل كتير، في أول مرحلته يصح بالطعام، من كتر ما بيأكل ما بتلاقي كان نعم نحيف صار يصح وصار بدين. في المرحلة الثانية شو بيصير؟ بيضعف. بالمرحلة الثالثة بيموت. هذا شأن النهم. كذلك تماما تماما النهم إلى المال الذي لا يشعر بشبع فيه، هكذا يلتهمه التهاما في أول الأمر يشعر بأنه استغنى، في الحالة الثانية يجعل الله سبحانه وتعالى له من هذا البلاء من هذا المال عقارب تؤذيه في جسده في عافيته في كل ما يتعلق بكيانه، في العاقبة الهلاك الوبيل. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله الإجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، لك الحمد أن أوقفتنا في بابك، وأن أوقفتنا على أعتابك، وأن أدخلتنا الساعة في ساحة كرمك وجودك يا رب العالمين، على الرغم من سوء حالنا، على الرغم من تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم، وقد أكرمتنا بالمثول على بابك، وقد أكرمتنا بدخول ساحة إكرامك، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا ترد أكفنا خائبة عن بابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرت عبادك بإكرام الضيوف، ونحن الساعة ضيوفك، نزلنا في ساحة إكرامك وجودك، فأكرم اللهم عبادك الذين نزلوا في ساحة إكرامك ضيوفا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. اللهم إنك أنت أنيسنا في الوحشة، اللهم إنك أنت أملنا عند اليأس، اللهم إنك أنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أنيسنا عند الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، لا تبتلنا بالعسر بعد أن أكرمتنا باليسر، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. أعطي الساعة كل منا سؤله، سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت. أعطي الساعة كل منا سؤله، أعطي الساعة كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا لك، نتقرب إليك بإيماننا بوحدانيتك، بثقتنا بحكمتك، بحسن ظننا بك، فنسألك اللهم أن تقبل ذلك كله شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، مستظلة بظل كتابك، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. مولانا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك بدموع السكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بدعاء عبادك المظلومين البائسين الذين ترتفع أدعيتهم إليك على الغمام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين المنكوبين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين. مولانا إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سألناك وبسطنا أكف الرجاء إليك فاستجب اللهم دعاءنا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرت فاستجب كما وعدت، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.